اللهم فرج. والمستضعفون في الأرض يجأرون رب انتقم، والثكالى في خدورهن يتضرعن اللهم صبرا، والحيارى في ضياعهم اللهم نورا. كتائب الحق ارفع السيف، واجه الطغيان، الدنيا كلها بحاجة إليك، لتخرج الناس من عبادة العباد إلى نور عبادة رب السماوات. نحن جند الله أشبال الفداء، إن دعانا الحق لبينا النداء. نحن جند الله أشبال الفداء، إن دعانا الحق لبينا النداء. مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة، تليفون 4400789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.